القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع كومسانبو للتمليح وتحويل الأسماك ومؤسسة كومسانبو لصيد الأسماك اللذين بنيا جديدا. رافقه هوانغ بيونغ سو وغيره من كبار المسؤولين في الحزب والجيش. أولا قام القائد الأعلى المحترم بالتوجيهات الميدانية لمصنع كومسانبو للتمليح وتحويل الأسماك. إنه تفقد مبنى الإنتاج والمخزن على شكل النفق للمصنع وكذلك المرسى والساحل والسد ما بين جزيرتي نونغوم وتشي ليطلع بتفصيل على أحوال البناء والاستعداد للإنتاج. وقال إنه بني المصنع الحديث الراعي من طراجنا للتمليح وتحويل الأسماك في جزيرة نونغوم في منطقة جوني كومسان. ومدح الإداريين والعلماء والتقنيين في القطاع المعني الذين كرروا التفكير والأبحاث وأحرزوا نجاحا تجديديا لإقامة العمليات التقنية من طراجنا والقادرة على إنتاج المخللات السمكية بطريقة صناعية بالقوة الذاتية دون مساعدة من أحد. ثم قال إنهم حققوا المكننة والأتمتة وإدخال خط السريان في جميع عمليات الإنتاج مثل تحضير الخامات وتخليطها وإنتاجها وإدخالها وأقاموا نظام الإنتاج المتكامل أيضا بما فيه الكفاية وبنعوا عملية ضمان الأوعية رعيا واتخذوا الإجراءات الدقيقة لضمان جودة المنتجات والأمان الصحي لموقع الإنتاج أيضا على وجه الكمال وكذلك أنشأوا المخزن ذا القدرة الكبيرة على شكل النفق رعيا. كما قال إن مشروع بناء المرسى والساحل والسد بين جزيرتي نونغوم وتشي أيضا جرى بصورة لا تشبه شعبة وإن مصنع كومسانبو للتمليح وتحويل الأسماك الواقع في أنسب مكان خال من تلوث الهواء والنظيف من حيث إيكولوجيا البحرية هو مصنع ممتاز عند رؤيته على مقربة منه ومصنع نادر عند رؤيته من بعد أيضا وإنه يتناسق تماما مع جزيرة نونغوم جميلة المناظر مما ظهر منظر جميل آخر في منطقة جوني كومسان. ذكر القائد الأعلى المحترم إن مصنع كومسانبو للتمليح وتحويل الأسماك هو قاعدة كبيرة لتحويل المنتجات البحرية تنتج المخللات السمكية بطريقة صناعية وقدم تعليمات ثمينة التي تعد مرشدا في إدارة المصنع مثل مسألة صنع المخللات السمكية المختلفة باللذة بما يتفق مع أنواع الأسماك في البحر الكاريبي وخصائصها ومسألة صنع المنتجات المشهورة التي تكسب الشعبية واختراع المخللات الجديدة للمساهمة في زيادة تطوير ثقافة المخللات من طراجنا ومسألة وضع استراتيجية الإدارة والتشكيل بصواب وتشكيل جماعة الأدمغة على نحو راعي. ثم قام القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لمؤسسة كومسانبو لصيد الأسماك. إنه تفقد مختلف الأماكن فيها مثل غرفة التربية بالآثار التاريخية الثورية والمسكن العام للصيادين واطلع بدقة على أحوال بنائها والاستعداد لتشغيلها. فيما نظر في ابتسامة عريضة إلى رصيف المرتم الممتد واسيا قال إنه يبدو أن يقف في مدرج الطائرة في المطار ويترى أمام عينيه خط الرصيف كما لو أنه تسطر بالمسطرة وإن مشروع السد بين جزيرتي نونغوم وكوم قد كان صعبا للغاية غير أن أساكيرنا أتموا المشروع في غضون 4 أشهر فقط فإن قدرتهم الروحانية الصامدة جديرة بالافتخار بها على ملأ العالم. وأعرب عن رضاه ببناء إتة صوابات التي أحسنت استعمال مساحتها على نحو فعال خلف رصيف المرتم وببناء المسكن العام للصيادين بإخلاص وبصورة لا تشبه شعبة حتى يعيش صيادون فيه دون أدنى مضايقات. فيما نظر إلى المنازل السكنية في ابتسامة عريضة عرب عن سروره الكبير قائلا إنها تبدو لوحة من رسم البديع حتى يخيل إليه أن مدينة ساحلية نادرة قد بنيت في منطقة البحر الكاريبي. في ذلك اليوم تفقد القائد الأعلى المحترم المحطة الكهربائية بطاقة طبيعية وعرب عن ارتياحه قائلا إن الإداريين والعلماء والتقنيين في القطاع المعني بنوا المحطة الكهربائية ذات قدرة توليد 100 كيلووات بما ينسجم مع المناظر الطبيعية حولها اعتصاما تاما بخطة الحزب الخاصة بوجوب استخدام الطاقة الطبيعية بنشاط بحيث ستطول حاجات إلى الطاقة الكهربائية اللازمة لمصنع كومسامبو لتحليل وتحويل الأسماك ومؤسسة كومسامبو لصيد الأسماك بما فيه الكفاية. وقال إنه يخيل إليه الأمر الذي أزم فيه على بناء مصنع تمليه وتحويل الأسماك ومؤسسة صيد الأسماك في منطقة جوني كومسان كما لو أنه حدث البارحة. ولكن تغيرت هذه المنطقة تغيرا جذريا وإن الجيش الشعبي اضطلع ببناء مصنع كومسانبو لتمليح وتحويل الأسماك ومؤسسة كومسانبو لصيد الأسماك على دين يهتم بهما الحزب اهتماما كبيرا وبناهما رعيا كصرح معماري ممتاز لأسر حزب العمل بحيث قام بعمل محمود آخر لصالح الشعب. قدر القائد الأعلى المحترم تقديرا عاليا البناة العساكر المشاركين في المشروع وشكرهم باسم القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري وأعرب عن الرجاء والثقة بأن الإداريين في القطاع المعني والمصنع والمؤسسة والمستقلين فيهما سيؤدون واجبهم أداء تاما نظرا لأنهما قد بنيا على أروع صورة كمنشأة جديدة بالافتخار بها على الملأ بحيث سيساهمون مساهمة إيجابية في تحسين معيشة الأكل لأبناء شعبنا.